ولو حرس فيهما فردة صف جاهز. ولو حرس فيهما فردة صف جاهز. فردة فيهما يعني فرعتين. فردة صفين على مناوبة، نقطعين من الصف الواحد مناوبة ودام غيرهما جيد. وكذا في ربع يجوز، كما قلنا مع الذي سيدع عن الذي حرص الأول والذي قال في ربع ثاني جائز. إنسان يقول له صحبة هذه اللغة لزيادة التخلو فيها على ما في الحديث، وذي بأن زيادة لتعدد الرقعة لا تضر. في وقبع السام قرية على الحارتين من مكة لبرد الخليص، خليص ده أنا تريد مكتوب فيه هذا بريد نبا. الثاني يكون في غيرنا فيصلي مرتين. الثاني يكون العدو في غيرها بغير جهة القبلة، فهم؟ وغير وفي القوم كثرة فيفرق الإمام القوم فرقتين. إيه معنى كثرة؟ يقول فرقة تقاوم العدو لأنه يزيد العدو على البعث، لأنه عشرة يزيد يقاوم العشرين والمئة يقاوم المئتين الألف يقاوم الألفين. الثانية يكون غيره كيف ال وحكم ذلك فيصلي مرتين كل مرة بسلوى. هذا صلاة الرسول هذا في النخل هذا، لكن بذات صلاة ذات الرباع أفضل. ليه؟ لأن صلاة ذات النخل في ابتداء المفترض المتنفل وفي خلاف، فلهذا كان صلاة في الجهة الثانية سيأتي وصلاة ذات الرباع أفضل. من يتجاوز يجوز يصلي إمام مرتين، يصلي في فرقة الله مرة ثم يفرق فيها مرة فيكون إمام إعادة وفي ابتداء عليه مفترض المتنفل. بعض الأئمة يقول أي سعي زي أبو المالكية، وهذا الأذان بفات النخل هذا ها؟ هذا كيفية ثانية مثلاً بذات الرقعة قد تبقي فرقة في وجه في وجه الحدود ويصلي من فرقة في فرقة رقعة يعني ينحاز إلى محمد لكن لا ينال سلاح العدل وفرقة تبقي في وجه العدل صلي فرقة رقعة. فإذا قام بثانية يعني فارقة ينوون المفارقة يعني بيسلموا إذا بقي من رقعة ثانية هم نوع المفارقة وقرا الفاتحه بصوره بصيره وركع وسلم والى ما يثبت له الان يطيل جراحه الصوره يقرا صوره طويله او يكرر الصوره نعم يثبت عرفه. فاذا قام لثانيه فارقته بمعنى نوع المفارقه وهتمت ايه؟ وهتم صلاته يركعوا يسجدوا يتشاهدوا ويسلموا وذهبت بعد السلام الى وجه العدو وجاء الواقفون فابتدوا به فصلى بهم الثانية. وجاء الواقفون في الغرباء كانت تعرس في وجه العدو جاءوا ويحصل الإمام في الغرباء ثانية ينتظرون فابتدوا به أعرموا خلف الإمام، فبعدما يحرموا الإمام يسبر لهم بدل ما يضعون الفاتحة ليس أجل تركوا فصلى بهم ثانية. فإذا جلس هل يتجاوز؟ لا إمام قد تم صلاته هم حد عليهم فإذا جلس الإمام قاموا من غير نية المفارقة لا يزال مرتبطين بالإمام قاموا إلى ركعة ثانية وقرأوا فاتحة السورة وركعوا سجدوا ويلحقون الإمام بلا هذا كده. فصلى بهم ثانية فإذا جلس الإمام قاموا من غير نية المفارقة يعني أنا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الله ولا صح أنها أفضل من بطننا. أيوه كسبب في سلامتها عما في تلك من ابتداء المفترض المتنفل. فأقول أنا لكم المختلط فيه هذا ما يصح. رباعية الرباعية لا يعني. كان في الحضر مثلا. ففي كل ركعتين. فلو صلى. لو صلى بكل ركعة في الرباعية صلى بكل ركعة. كل دول مثلا. يجوز يجوز يجوز. الرباعية صلى بكل ركعة. يجوز. وبعدين كيف يصلي؟ بكل ركعة. وفارقته كل فرقة من الثلاث وأتمت ومنتظر فرقة الأولى في قيام ركعة ثانية وفرقة الفرقة الثانية في زيادة ما يتقول هذا أقول أقصى حال صلاة الجميع في الأظهر أخواني قال لا تدخل صلاة الإمام زيادة على انتظاره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرفع ما يعني دور من مثل هذا الأخوة الأخوة الأسهل في الأسهل يدورنا تشديد لكن في الزمن هذا في حرف في هذا الزمن ما يكون إلا تمثيلة الخوف لأن السلاح يعني تصد المسافة بعيدة إذا كان السلاح سلاح البنادق وغير ذلك أما إذا كان بلاد الطائرات من دبابات ماشي نصر سلسلة الخوف. سوى كل فرقة من الفريقين من الفرقتين المأموم هنا إذا سوى هل الإمام يتحملها أم لا؟ في الأولى نعم في الأولى مع الأولى لا لأنه مقتدين بالإمام ومقتدين سواه لا يسد كل ما في رعد الأولى مقتدين بالإمام فإما يتعمل نعم الفرقة التي فارقته ركعة ثانية ما يتحمل الإمام يعلق نوال مفارقة في الأولى نوال مفارقة فإذا ساو ما يتحمل الإمام لأنه ساو بعد بعد انقطاع القدوة بخلاف على فرقة ثانية إذا ساو بعد بعدما قرب الإمام إلى يتحمل الإمام لأن مكان مقتدي بالإمام يعني ما ينوي المفارقة شو لغة وساو كل فرقة وكذا ثانية ثانية شوف خلاص ثانية الأولى لأن الأول الفارقة أما ثانية ثانية ما نقول الفارقة وكذا ثانية ثانية في الأصح محمول في أن يتحمل الإمام هذا وكذا ثانية في الأصح لا ثانية الأولى شوف لمفارقة الإمام وساو فقينا ساو الإمام ساو الإمام حي تطرق إليهم إيبال وساو في الأولى يلحق الجميع فالتسجيل الأولى في آخر صلاتها وكذا ثانية ولم يسلم وصاروا في الثانية لا يلحق الأولين يكون دوم المفارقة ويسمى حمل السلاح في صلاة الخوف سنة واجب والآية تشير إليه أيضا الآية ولا سلاح من يأخذ حذرهم وأصيحتهم الآية الأمر شوف والأمر الوجوب لكن لا يقول أنا أصحابنا لأن أصحابه كان ما يمكن ما فعل صحابه هذا ما يفعل نعم أي إذا كان بكم هذا المطلع هذا إذا كان في عذر ثاني إذا لم يكن مطار لا مراد أنا أبغى أنا مستحق بس إذا حمل سلاح يصلون بمحمل سلاحه إذا حجب العدو هو على استعداد لأن حالة صلاح حالة غفلة إذا ما هو محمل سلاح فيتجرى العدو في هذا الأنواع ثلاثة من الصلاة احتياطا يقول يجيب ويجي هذا الرجل شوف يقول تعالى وليأخذوا زيادتهم وبطى بعضهم بعض بثاني وهما في الطاهر هذا إذا كان سلاح طاهر فالنجس تصير على دم أو سوقي سما نجسا أو النفر بريش ميتة لا يجوز حمله إلا إحدى الضرورة هو يجوز ولو كان في ترك العمل شوف يمكن هي محمول على هذا. ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك على إذا لم يخشى الهلاك. لو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك وجاب على الأول أيضا. ويجوز ترك الحمل للعذر كمرض أو مصار أما في الآية. وقال الإمام وضع الصيف مثلا بين يديه كحمله. عجيب وضع بين يديه كحمله. إذا كان مد اليد إليه في سهولة كمد إليه ومحمول. يحتاج إلى تدريب هذا. في بعض المدارس يدربون على هذا. أما في إندونيسيا هذا متوفر. حسين منه؟ لا حسين منه. لكنه سيئ يدرب لكن التلاميذ على الحرب والمتاع الشجاع يدرب رئيس انتقى سيد عمر جفري كان يرسل له مبالغ من الناموس عرف انه وقطع عليه لكن يحصل من إيران ها؟ ها؟ حمشي توفى قبل 5 سنوات الحين عيب مثلا الجنود يجلسون داخل الدبابة لا تمشي ما يعملون ما عندهم يخرجون لأنهم مخرجون يدخون ما ينجلسون يمشي كيف أمكانه على سيدة الخوف؟ داخل الدبابة ممكن من أسر داخل بالإشارة يغي كيف أمكانه هذا؟ وقبلناه بالإيمان ماشي مع المسلمين دبابة طبعا الكفار بس ها؟ ها؟ سيدة الخوف لا؟ ما في عادة ما في الطائرة مش عليهم هذا ضرورة. في بودي آخر السنة. أيضا هذا. لا ما يجوز آخر السنة إذا كان مسافر يقضي العصر أما بياخذ صلاة الصبح أو صلاة العصر لا. الرابع أن يلتحم السيدة بطبيعة. الرابع على سيرة الخوف. كيف عمقنا؟ كما في زمان هذا. صلى ويصلي كيف عمك يوك عمك راكبا راكبا وماشيا فلا يأخر الصلاة ما يجوز أن تأخر الصلاة أعظم دليل على الحرص على حث الشاي على الصلاة بل على صلاة الجماعة على رصيد الفقر فأنا يجوز تحويل الصلاة عن وقتها وتأخير عن وقتها لكان حق الناس بذلك أولا مجاهدون بعد الإسلام فلم يرخص لهم شارع ولم يسمح لهم بتأخير الصلاة عن وقتها ولا تحويل عن وقتها فالأمر يصلوا وفي جماعة في هذا أعظم حث على صلاة الجماعة يجوز تركها في حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال حتى هم في صفوف الكتاب شو؟ ولا يبرق لهم أنه يشارك ولا يؤخر الصلاة عن الوقت لا يتكلم مما تجمع هذا وأما ما ثبت أن النبي صلى أخر الصلاة في خندق بعد فترة صلاة العصر في رأي المغرب الظهر والعصر والمغرب ويحصل صلاة في وقت العشاء هذا قبل مشروعية صلاة الخوف كان يجوز تأخير الصلاة لمن كان مشغولا بالكتاب لكن لما أزل صلاة الخوف لا يجوز تأخير الصلاة بعد ذلك بحال من الأحوال ويصرون كيف أمكنهم صادق ويحضر في ترك قبل هذا ضرورة وكذا يعذرون الأعمال الكثيرة الطعناء والضربات المتوالية لحاجة فقل إذا كان لحاجة إليها في الأصح يبقى الأصح يقول لها وثناء ليعلم ورود العذر الأعمال الكثيرة صح لا صياح ما يعذر في هذا ما في خلاف هذا لا يعذر فيه لعدم الحاجة إليه فإن اضطر فإذا دعت الحاجة ويكون مثلا الكافر يكسر الوذن من وراه ويحذره قال انتبه ولم ارتفت هذا مو حاجة يجيب عليه ربما يقول هذا الكلام كل مع بطلان صلاته هذا معنى لا يلعن سياح إذا اضطر إلى سياح يجوز لكنه يعيد الصلاة لا سياح لا يذهب في لي عدم ما في حتى قول شيء لما قال يعدم الحاجة إليه إيشانه ذلك فتبطل به وإن احتاج إليه شو كما قلنا لك كرد خير أو يعرف أنه فلان وإن وجبه كتنبيه من يراد قتل سوء ويجيب لكن ما عبدان صلاة الخوف وقوي في مهلا ونقيل عن شيخنا الرملي عدم البطلان مع الحاجة نقيل عن شيخنا عدم البطلان هذا جميل أقبله كلام شيخنا الرملي عدم البطلان مع الحاجة نقيل بس نقيل جزم شيئا شو لما قال يعلم الحاجة ولو احتاج الى انذار احد ممن يريد الكافر فتق به يحتمل اغتفار وعدم القضاء ويحتمل وجوب القضاء احتمال الناس عدم وجود تعليق من حال نسان هذا يقول عن سيدنا علي بن أبي طالب كان في شيء من الغزوات خلافته كانوا مع كافر تجاولوا مع كافر فآن وقت صلاة موسى وعلي من الحب الصالح أنا وقت صلاة الليل صلاة الليل كافر أنا وقت صلاة الليل قال أنت كل قتال مدة تصلي أنا يقول كافر هذا بعدين نعود ذاك يصلي كافر. والكهرباء يصلي. صلاتهم. فهم المسلم هذا أن يغتاله أن يضربه بصلاة. بعد هو بدأ بعد رجع. فذا قال لاحظه. فلما فرغ من صلاته كان رأيتك أن تريد قد حممت أن تقتلني كمان رجع. فإنما ذكرته قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وكان سبب في إسلام الله. وكان الله ربكم يأمركم. أما سيدنا علي لا يتفل. أما رأي يضرب واحد تفل في وجهه فكف عنه. وقال لماذا كفت عنه؟ قال لما تفل وجهي غضب فخشيت أن يكون ضربي انتقاما لنفسي حتى أجدد النية. هذا غاية في الإخلاص.